سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات. أنا سعيد هذه الليلة أن أقابل هذه الوجوه الشابة الرائعة الجميلة بالإيمان، وأشكر من كان سببا في دعوتي واجتماعي بإخواني، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحمدان، وأشكر أخي فضيلة الشيخ فهيد بن محمد البرقي مدير الأوقاف بمحافظة جدة. أشكر الإخوان جميعا، هم أنتم ما بين أخ وصديق وزميل وابن، أسأل الله لي ولكم توفيقا وسدادا وهداية ورشدا. قبل سنوات، لا أريد أن أكرر القصص ولا الكلام، أتيتكم أو أتيت الذين حضروا منكم بعنوان بمحاضرة عنوان السمو، وهي عن علو الهمة، وطلب مني أيضا أن تكون في علو الهمة. أحاول بإذن الله أن أخرج قليلا إلى واقعنا لأتحدث عن أهل الهمم ممن رأينا وأبصرنا وسمعنا، لئلا أريد أن أكرر القصص السلف أو النصوص التي ستعرفونها وتسمعونها. بلا شك أننا نهتدي بالكتاب والسنة في كل مقام، ولكن الذين أتحدث عنهم مثلا الليلة عن الهمة العالية هم ممن استفادوا من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعظم الناس همة في العالم بشهادة عقلاء الدنيا هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو أعظمهم همة. حتى في سكرات الموت بأبي همي عليه الصلاة والسلام، في سكرات الموت يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. يقول العلماء هذه غاية الهمة، فإنه خير عليه الصلاة والسلام بين البقاء في الدنيا أو اللحوق بربه، قال: بل الرفيق الأعلى. وحتى أن صاحب منازل السائرين يقول إنه في قوله: ما زاغ البصر وما طغى، هذا من همته عليه الصلاة والسلام التي أوصله الله إلى سدرة المنتهى، إلى غير ذلك من المقامات. فأقول نحن أشكر هذا المخيم الذي تميز عموما في المملكة عموما بكثرة الحضور والإقبال من الرجال والنساء، فإذا أتينا كأن في ليلة عيد أو ليلة فرح بأهل الإيمان، وكأنها ليلة زينة، ولكنها يحشر الناس فيها دجى ولا يحضرون ضحى. أحييكم بمقطوعة، أنا استقبلت من الإخوان بمقطوعة شعبية، لكن يقول لكم بلا شك قصيدة لأبي الطيب، أخذ منها بعض الأبيات المتنبي. طبعا تعرفون المتنبي يحضر معنا كثيرا، لكن نثني على أهل الهمم بأبياته، حتى العلماء وظفوا أبياته هو في الهمة العالية، حتى أتى إلى قوم من الكرماء الأمجاد الفضلاء من أمثالكم، فيقول عنهم: هم المحسنون الكر في كل غارة، وأحسن منهم كرهم في المكارم، وهم يحسنون العفو عن كل مذنب، ويحتملون الغرم عن كل غارم. اسمع الهمة: حييون، إلا أنهم في نزالهم أقل حياء من شفار الصوارم، ولولا احتقار الأسد شبهتهم بها، ولكنها معدودة في البهائم. كرام كرام، لفظت الناس لما رأيتهم كأنهم ما جف من زاد قادمي. من عنده كتاب وسنة ومحافظ على صلاته ومحافظ على حقوق الله ثم حقوق خلقه، أنا أعتبره في الصف الأول من الهمة العالية. للأسف إن بعض الثقافات تجعل عندنا الهمة العالية في المناصب والمسؤولية مثلا وجمع المال والصدارة الاجتماعية، هذه هي همة دنيوية. أعظم منها همة الدين، كم طلبت من العلم، كم تحفظ من القرآن، هل تحافظ على الصف الأول، هل أنت كثير الذكر لربك سبحانه، هل أنت تحب السنة وتقيمها وتحييها. هذه هي همم أهل الإيمان وأهل الصلاح. ولذلك القرآن والسنة تجد الإشادة بأهل التقوى وأهل الصلاح: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، والسابقون السابقون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فلا بد أن ننقل رسالة، يعني رسالتنا التعليمية هي رسالة الربانية، ما يكفي مجرد الثقافة العامة. يا إخوان، ترى تحت مسمى الثقافة العامة ضحك علينا ناس كثير، ضحكوا علينا بالثقافة العامة، تقرأ كل شيء إلا القرآن، وتقرأ كل شيء إلا الحديث النبوي، تقرأ المجلات والدوريات والصحف باسم الثقافة العامة، تركب الطائرة فيها 300 راكب ما تجد من يفتح المصحف، بس باسم الثقافة العامة والتزود من المعرفة، هذا وحدة لا تكفي. عندنا نحن في الإسلام معكم مدرسة واحدة، مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اسمع المدرسة منهاجها، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تكون ثقافتك ربانية، قراءتك ربانية، فهمك للوحي رباني، تعاملك رباني، حتى إن العلماء يجعلون من علو الهمة حتى في الدعاء. يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن تكون عالية الهمة، يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة، حتى مثلا يعني نحن المقصرين المذنبين إذا سألنا الله الجنة ماذا نفعل؟ قال فاسألوا الله الفردوس الأعلى، يعني لا تكتفي تقول الجنة يا رب يسألك الجنة، ارفع الهمة، أسألك الفردوس الأعلى، فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنها يعني تدفق أو تتفجر أنهار الجنة. ثم أقول إن واجهت أنا أناس في حياتي الليلة اليوم أول مرة أنقل بعض التجارب لئلا أكرر المحاضرات. قبل 3 أشهر كنت في تركيا، التقيت في مدارس رجل عالم شيخ تركي، صدقوني إنه مضرب المثل، يجعله الأمريكان الآن في موسوعة الثقافة، الرجل المسلم الأول من الأحياء شهرة في العالم، اسمه الشيخ أفندي، اسمه فتح الله كولن، فتح الله كولن، ألف عنه يمكن 10 كتب، حتى بعض الدكاترة من مصر ألفوا عنه، له 1000 مدرسة داخل تركيا و1000 مدرسة خارج تركيا، عمره ما يقارب 85 سنة، هو يقيم الآن خارج تركيا في بنسلفانيا، ولاية بنسلفانيا في أمريكا. ماذا فعل؟ يقول حملت منهج وليتلطف، عنده منهج وليتلطف، أخذ من القرآن، إنني أصلح الناس بالرفق والحكمة كما قال سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. زرت مدارسه في اسطنبول ويحدثني أحد طلابي عن همته، هو شوف 85، تدري أنه في رمضان يختم القرآن مع طلابي في الجلسات 3 مرات في 3 أيام مرة، ويقرأ التفاسير، عنده جرد المطولات، سبحان الله، جرد المطولات مثلا ينتهي من فتح الباري ثم ينتهي من ابن كثير ثم يقرأ زاد المعاد حتى ينتهي منها، كنز العمال آخر ما قرأ ونحن هناك. طلابه يقول أريد أن أجمع بين ربانية الدين والدنيا، دخلنا المدارس التي رباها، تصور ترى من طلابه أردوغان، طيب رجب طيب أردوغان من طلابه، ورأيت أردوغان يلقي كلمة في جموع ملايين من الأتراك من طلاب الشيخ فتح الله كولن، ويبكي متأثر من إقبالهم وحماستهم، فقل سبحان الله، هذا الرجل بمنهجه، منهج الرفق، منهج يتلطف، منهج التربية، منهج الربانية، كيف أثر في ملايين الأتراك وملايين خارج تركيا، حتى أنه عنده مدرسة، هو متأثر بكتاب إحياء علوم الدين لكنه فعله في الميدان. يقول الإخلاص أن تخلص وأن تنسى أنك مخلص، أن تخلص وأن تنسى أنك مخلص، ولا يكون لك اسم ولا رسم، وكأنك لست موجود وكأنك فاني، الفضل لله، كما يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. المثل والنموذج الثاني الذي رأيته في حياتي وبهرني، وأنا قلت في محاضرتين، شاب صومالي هو دكتور الآن في لندن يسمعني يمكن الآن، وقلت في محاضرتين وفي مقال، محمد حسن عمر قبل سنة ذهبنا للدعوة في لندن، ولقينا في المركز الإسلامي محمد حسن عمر دكتور في الشريعة، وسألنا عن حياتي للمخبرون عنه قبل، يحفظ القرآن حفظا متينا كالفاتحة، محضر دكتوراه طبعا في تخصص مجيد الإنجليزية، إجادة فائقة، خطيب يجيد العربية. يقول لنا بنفسي، وكان معي الدكتور يحيى الهنيدي والشيخ محسن الزهراني، والله إني كنت في مخيمات اللاجئين في الصومال لا أجيد حرفا ولا كلمة عربية، طفل. قال فسمعت شريطا من السعودية لأحد الخطباء في حماس، يعني يمدح الله، قال فتأثرت، ثم سمعت أشرطة أخرى فقلت لابد أتعلم العربية، فذهب وكان شوف يتيم ولاجئ وفقير وفي الصومال، فتعلم العربية، ثم ذهب إلى شيخ فحفظ القرآن وأتقنه بالتجويد والقراءات، ثم ذهب إلى اللجوء في بريطانيا فدرس فحضر الدكتوراه. هو إمام المسجد المشرف على المركز، حافظ لكتاب الله، دكتور فائق في التخصص، داعية، مشرف على مجموعة كثيرة أو جالية كبيرة من الصوماليين، يربيهم يعلمهم. أليس نموذجا؟ طيب أنا أسأل، أين أبناؤنا وشبابنا الذين يعيشون الأمن، يعيشون النعمة، يعيشون الراحة، يعيشون عندهم مال، عندهم وفرة، أين هم الآن؟ ويتكلمون العربية بطلاقة وآباؤهم موفرون لهم أسباب العيش. أين هؤلاء النماذج من هذا الاسم الذي ذكرته لكم؟ أنا نتأثر، ما يصيبنا غيره، قدمته لكم وهذا قليل من كثير. من النماذج الذين رأيتم في حياتي الشيخ العلامة المحدث الألباني، وأول مرة أذكر قصته، أنا التقيت به في مكة مرة واحدة عند الشيخ حسن القحطاني الداعية المعروف. الشيخ الألباني لم يدرس في جامعة ولا تخرج من كلية، يقول أنه درس الابتدائية، كان يصلح الساعات في الشام في دمشق، ثم انتقل لما رأى تخريج إحياء علوم الدين فأخذ يخرج الأحاديث، ثم صب بعلمه ووقته وجهده وعقله على خدمة السنة النبوية، فصار محدث العصر بلا منازع. إذا قلت صححه الألباني أو حسنه أو ضعفه كأنك قلت الدارقطني، وأنا مدحته بقصيدة من ضمنها، قلت يا دار قطنية الشريعة مرحبا بمحمد وبأحمد الشيباني والنونية على الألباني ومدري قديما قبل 25 سنة. فهذا الرجل ألباني طبعا علشان لي يعتز بأسرته، أنا أقول مشكور أنت أسرتك يعتز بقبيلتك، جزاك الله خير أنت قبيلتك، لكن قدمت الإسلام شيء؟ عندك شيء؟ وأحد بيدخل بنسبه في الجنة؟ أحد بيدخل ببطاقته الشخصية؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني أبو لهب في النار، وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراسان. تذكر في قصة الألباني فقط، إلى درجة أن يحصد الجوائز العالمية ويصبح في القنوات الآن والمساجد وعلى المنابر وفي الدفاتر وفي الدروس، حتى دروس الشيخ بن باز يذكر اسم الألباني. قالوا يا شيخ، وأنا حضرت كثيرا منه، يا شيخ ترى ضعف هذا الألباني، قال أعطونا إرواء الغليل، إرواء الغليل الألباني، أعطونا كتاب سلسلة الحديث الصحيحة، يا شيخ ترى هذا حسنه الألباني، محدث العصر، من مهندس ومصلح للساعات على الرصيف بلا شهادة جامعية إلى أن وصل إلى الرقم الأول في الحديث، المحدث الأول في 1.5 مليار مسلم. أيضا عرفت الشيخ بن باز، عبد العزيز بن باز، وأنتم أكثركم تعرفونه، أو يعني كلكم إلا الشباب الصغار الذي ما أدرك الشيخ. قلت لأبنائي، دعوني قبل سنوات في بيتهم بعد وفاته رحمه الله، قلت والدكم ومعرف به، لكن جمع الميمات الثلاثة، ميم العلم، ميم الحلم، ميم الكرم، ابن باز الشيخ بن سبيل. أنا حضرت صلاة الجنازة على الشيخ بن باز في الحرم، يقول الشيخ بن سبيل غفر الله للجميع في خطبة الجمعة، مات اليوم، اسمعوا الآن كلمة، في خطبة الجمعة في الحرم، أكبر جنازة حضرناها في عصرنا، مات اليوم إمام أهل السنة والجماعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مات اليوم إمام أهل السنة والجماعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ميم العلم، ميم الحلم، ميم الكرم. العلم الكتاب والسنة، أنتم رأيتم حياة الشيخ. الحلم ما رأيت أحلم منه، سعة وصبر وتحمل. الكرم يضيف الشيخ 70 سنة إفطارا وغداء وعشاء، من يتحمل؟ وقاضي في الدلم يضيف، وفي الرياض وفي المدينة بيته، لا بيت حاتم ولا غير حاتم. وإذا جينا مرة في الطائف أنا وشباب معي كنا في الكلية، فتغدينا، قال إن شاء الله العشاء معنا، قلت يا شيخ إننا بننزل نأخذ عمرة، وكان في العودة في الطائف، قال إذا رجعت إن شاء الله، إذا رجعت. شباب كويتيين يذكرون هذا القصة، يتغدوا مع الشيخ، قالوا بنروح نتنزه يا شيخ بعد الغداء، قال لا ترجعون إن شاء الله العشاء عندنا، يا شيخ إننا بنروح، قال لا بعد ما تروحون ترجعوا. شباب من الثانوية والمتوسط ويعودون ضيوف للشيخ، ومشغول بأمور الإفتاء والخطابة والدولة والتعليم والنصيحة. آخر ما قرأت له اليوم شوف الواتساب رسالة إلى حافظ الأسد قديما وهو يبيد المسلمين في حلب وفي حماه وينذره ويحذره بالآيات والأحاديث. شوف الهمة العالية. هذا الإمام غفر الله له أعمى وواصل، كان طبعا في أول حياته لم يكن غنيا أو منسرة يعني غنية، واصل واجتهد وحرص حتى صار هو العالم الكبير، بل هو أكبر علمائنا، بل كما قال الشيخ بن سبيل غفر الله له في خطبة الحرم على جنازته: مات اليوم إمام أهل السنة والجماعة في وقته غفر الله له. عرفت في حياتي الشيخ محمد الصالح بن عثيمين غفر الله له، زرته أنا والشيخ سعد البريك مرات والدكتور ناصر الزهراني والشيخ عبد الرحمن السحيباني غفر الله له الذي قتل شهيدا. صدق يا الشيخ أنه يحسب بالدقائق أو الثواني حياته، حتى إذا ذهب إلى المسجد يذهب ماشيا، إما في الذهاب إلى مسجد في عنيزة لا يكلم أحد لأنه يكمل ورده في القرآن، وفي الرجوع له برنامج أظن الفتاوى إذا رجع، إما ذاهب أو راجع له ورد محدد من القرآن، بعد صلاة الظهر يفتي المسلمين، دروسه لم تنقطع دائما وأبدا، حتى في السفر يدرس ويعلم، ولهذا ترقى إلى هذه القمة، يؤلف ويعلم ويدرس ويخطب ويحدث وينصح. هذه هي الحياة. حتى يقول لي الشيخ الدكتور عبد العزيز المقحم شافاه الله وعافاه، يقول الشيخ ابن عثيمين لولا أن الله فضله بالعلم النافع كان مثل أي شائب في السعودية أو في غير السعودية. كم شيبان الآن لحيته بيضاء وعنده غترة بيضاء على رأسه، كم شائب الآن في الخليج في العالم العربي في الإسلامي، بعضهم ما يحفظ الفاتحة وبعضهم أصح من ابن عثيمين وأقوى جسما وأكثر مالا، ومع ذلك لما طلب العلم وحرص وصبر وجاهد وجالد صار إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، فريدا قدوة إماما بسبب الهمة. يا إخوان ترى الناس سوا، ترى جسم صلاح الدين الأيوبي مثل جسم أحدكم، لم يأتي من كوكب المريخ ولم يصنع من مادة أخرى، الله خلقه مثلنا. صلاح الدين ترى ابن تيمية مثلنا، جسمه كذا، وقد يكون أنت أقوى من جسما، ترى كثير منكم من الجلوس تراكم أقوى جسما من أحمد بن حنبل، كان نحيفا ضعيفا إمام أهل السنة والجماعة، أسمر طويل أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة الذي تتشرف به الأقطار والأقاليم غفر الله له. لكن العلم، الاهتمام، الهمة، الصبر، الجلد. أرجو من الإخوة المشرفين على المراكز والمخيمات واللقاءات أن يغرسوا في شبابنا الهمة بالقدوة. اذكر القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، فاقصص القصص. القصص جند من جنود الله يرسلها الله على من يشاء، كما قال مجاهد غفر الله له: رأيت في حياتي عجبا. في الهند قبل سنتين ذكرت ذلك في بعض اللقاءات، زرت مع المشايخ 7 جامعات، بدينا من غجرات كجرات بومبي، أول بومبي ثم غجرات ثم لكنو ثم نيو دلهي وغيرها، لن أبالغ. هو في الهند 400 مليون مسلم، لكن المحدثون الذين رأيتهم هناك، والله إني ما رأيت في السعودية طلبة علم في الحديث مهتمين بالحديث مثل ما رأيت في الهند. أن نحن بلد المهبط الوحيد ومهد الرسالة ومنطلق النور وأرض الحرمين، إني ما رأيت في السعودية مدارس في الحديث باستثناء مدرسة الشيخ يحيى اليحيى مع العلم في الهند تختلف بماذا؟ بالإجازة والمواصلة المستمرة والانتشار في كتب السنة، لكني لم أرى في مثل ذاك الجهد. أنا يعني العالم الذي رأيته أكثر عمره أكثر من 80 سنة، يقول كررت صحيح البخاري شرحا على الطلاب 35 مرة، ما يعرف تلفزيون ولا راديو ولا صحيفة ليل ونهار، مجاهد في المسجد يدرس، ختم صحيح البخاري، انتبه يا مسلمون سجل الرقم، 35 مرة ختمة، عنده إجازات يكتب لك إجازة تقرأ عنده، ومن غير ما قرأ مثلا درس مسلم، لكن هذا الرقم الذي حفظته، درس مثلا شرح الترمذي، شرح أبا داود وغيرها، لكن هذا الاهتمام. في جامعة مظهر السعادة هي في كاجرات، غجرات تنطق كاجرات وكاجرات، هي بلدة، هي محافظة غاندي زعيم الهند الأول هذا ولد هناك. جلست له في الصالة قبل المحاضرة، الحضور يمكن 5,000 إلى 6,000 معي الشيخ طبعا يحيى الهنيدي، محسن الزهراني، الشيخ الدكتور عبد الرحمن القحطاني، والشيخ محسن الزهراني دائما معنا. فقاموا يقرؤون بالقراءات عندنا 7 وفوق 7، حتى أن بعضهم يأتي بسند إلى الكسائي ثم يقرأ. نحن لا نعرفها، شفنا دعاء مشاهير، بعض القراءات التي قرأوا لا نعرفها، ويقرؤون لك بقراءة من ضمنها يعني يذكر لنا السند بأصوات جميلة، ثم يقول وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال، قرأ بها مثلا، يعرف القراء الإخوة مدري الكسائي وغيره، لا تزول منه الجبال. نحن نقرأ حفص وشعبة وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وهنا قرأ لا تزول منه الجبال، يعني إن مكر الله أعظم ومكرهم لا يأتي بشيء لا تزول منه الجبال. يعني في قضية أن يأتي طلبة في الهند قل لغتهم غير عربية ويقرؤون القراءة 7 إلى 10 ويجودونها ويحفظون القرآن ويتعلمون الحديث، صدقوني إني ندمت على حالتنا، وإني قلت لزملائي في الهند قلت سبحان الله يا أخواني، طيب وين قبائلنا؟ وين محافظاتنا؟ وين قرانا؟ لماذا صحيح البخاري ما يأتي مشايخ عندنا شيبان من شيباننا محافظة جدة يدرسهم علماء ويجي كبار السن يسمعون البخاري ويسمعون صحيح مسلم في المساجد، لماذا ما في المحافظة في الطائف، في رنية، في الخرمة، في بيشة، في عسير، في النماص، في تربة، في كل مكان؟ يعني نذهب في 7 محافظات في ولاية غجرات في الهند، وإذا المشايخ أعمارهم من 80 و90 يدرسون البخاري مسلم ويعطون إجازات وهم في الهند، ونحن في بلد الوحي ويحترموننا والله. وأنا ذكرت ما قاله، تعرف أحب المزاح، لأن اللغة العربية حينما تساعدهم هم، فيقوم خطباءهم يرحبون بنا، فيقول زارنا علماء عظام من الهرمين، من بلد الحرمين، شرذمة قليلون، يريد يمدحنا نحن، يعني إن فرقة قليل يعني، ويشرذم قليل ما تستخدم إلا هو خطيبهم هذا. فيقول لي أحد زملائي دقني بكوعي قال الله يا سبن بايجين الأيام هذا وبانصبر عليه، هم يريدون الخير بنا، وإنهم يتواضعون هم أفضل منا، ويرون إن كأننا نزلنا من السماء، حتى أني مدحتم أنتم قلت أنتم حفظتم الإسلام في القارة الهندية وخدمتم السنة، وأنا صادق في هذا، ونشرتم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، أنتم صراحة أفضل منا اهتمام بالحديث. فيقوم خطيبهم يقول لا، اسمع الكلام، أنتم أبناء من قدم رؤوسهم في سبيل الله ومن أوصل الإسلام في الهند والسند ومن قتل، أنتم أبناء من قتلوا شهداء ومن قدموا دماءهم. حتى في خطيب هو ندوي أظن اسمه الدكتور سليمان الندوي، قريب ابن عم للشيخ العلامة أبو الحسن الندوي، لأن زرنا جامعة لكنو وبلد لكنو الذي في جامعة أبو الحسن الندوي، فقام يتكلم بفصاحة ويثني على العرب يعني على أجدادكم، وأنا أقول ترى يمكن جدك العاشر أو التاسع أو الحادي عشر قتل شهيدا في قندهار أو قتل في السند ليرفع لا إله إلا الله، ثم تجي ابنه هذا الذي ابنه أنا وأنت، وإذا اهتمامات بعضنا سطحية جوفاء لم يخدم الإسلام بشيء، وإنما اهتماماته بسيطة وليس عنده همة عالية، فهل يستاهل الإسلام منك الذي تحمله وتتشرف به أن تموت همتك ولا يكون عندك قدرة ولا يكون عندك رفعة شان ولا يكون عندك؟ يا أخي في المقرأة في جدة التي يشرف عليها الشيخ موسى الجاروشة، سمعت أخبار يجي ناس في 60 من أعمارهم 60 أشبه بالعوام أو عوام يحفظون القرآن لأنه همة، يعني اهتم وحفظ وراجع، وعندهم قصص في ذلك وأخبار، اهتم وحفظ وراجع. يقول لي أحد الأخوة الدكتور موفق بن كدسة يذكر عن موظف عندكم في جدة، شوف الهمة العالية، ذهب إلى المقرأة فحفظ القرآن، تعرف كم ورده في اليوم في 24 ساعة كم الورد؟ يعني حزبه كم يقرأ؟ 10 أجزاء، موظف في الخطوط، وانتهى من 10 يقول عندي فراغ، يتصل بالشيخ قالوا دلوني ماذا أفعل بالوقت هذا، عنده فراغ، لأن 10 أجزاء 3 ساعات، طيب 3 ساعات ماذا تفعل أنت ب21 ساعة؟ طيب نم وكل وتمش واجلس واضحك وتبسم وامزح، طيب 3 ساعات في 10 أجزاء قصدي ثلاثة أجزاء فيها خمسة أجزاء، والجزء يأخذ إلى 10 دقائق عند بعض الحفاظ المجيدين إلى ربع ساعة. ففرضا خذ لك 5 ساعات أو 6 ساعات أو 7 ساعات. الآن العمال الذي يتقاضى 1000 ريال يكسر الحديد أو البلوك في شدة الشمس وعرقه يتصبب من أجل 1000 ريال و1500، وهذا مجاهد في سبيل الله وهذا مأجور، لكن أنت تقرأ الحرف 10 حسنات وفضل الله أكثر وكتاب الله وتؤنس قلبك وتحفظ الكتاب ويقال لك يوم القيامة ارق وارتقي ورتل، ثم تأخذ منك 4 أو 5 ساعات فقط ويبقى لك الوقت، أو 3 ساعات. يعني هو ترى 5 أجزاء تقرأ في 1.5 ساعة و10 قالوا تقرأ في 3 ساعات. يقول لي بعض الحفاظ ومشايخ قالوا لي هذا، قالوا الحافظ يقرأ في 3 ساعات، 21 ساعة تصرف فيها. هنا استراحة أدبية. أنا كنت أظن أني سبقت بعض الناس في أنني يستفيد من أبيات الشعراء في الهمة العالية، ووجدت العلماء سبقوا فأخذوا من أبيات المتنبي الهمة. هو يريد الدنيا، هو المتنبي يريد الوزارة والشهرة والإمارة، لكن العلماء مثل ابن تيمية أخذ بيته للهمة العالية الجنة، وكذلك مثل من مثل ابن الجوزي في السد الخاطر. يقول ابن الجوزي إني أتعجب من أبياته، يعني من همة ابن المتنبي التي صرفها للدنيا، وإذا همتي أعلى وأعظم. صدق، لأن همة ابن الجوزي في القرآن وحفظ السنة ونصر الشريعة. المتنبي مقطوع يبغى ولاية، يبغى يتولى محافظة تقطع عند كافور وعند سيف الدولة وعند، لكن نستفيد من أدبه الراقي ومن شعره. شوف الآن ماذا يقول عن الهمة العالية، يمدح نفسه بالهمة. أنت وظفها للدين، وظفها للطاعة، وظفها للصف الأول. أنا أسألك أنت اليوم في صلاة الفجر سؤال بسيط بريء، أنت صليت في الصف الأول فجر؟ أنا أعرف أن كثير منكم صدق، لكن الصف الأول صليت في الصف الثاني، هل جلست جلسة إلى الإشراق؟ هل أتممت وردك من القرآن؟ عندك جزء، عندك جزء ختمته؟ يا أخي أقول لكم ببساطة إخوتي ويا أخواتي السامعات المؤمنات المشرفات المطهرات، الذي ليس عنده برنامج يومي وورد معدود محسوب من الأذكار والقراءة، أحسن الله عزاؤه في حياته وفي همته وفي نجاحه. إذا سألت إنسان وقلت له شاب أو كبير عندك برنامج يا شيخ، يقول لا ما عندي والله ما تيسر ومقصرين، هذا من المتردية والنطيحة وما كل السم. يحسب أن إذا قال مقصرين متواضع ما شاء الله من أهل بدر، قال والله الحال يرحمنا الله يرحم الحال، والله مقصرين يا أخي ما عندنا وقت، يجي لنا وقت نقرأ شوية. لكنه ما شاء الله ما في حضور الولائم والعزائم والعرضات والرقصات 4 ساعات إلى 5 ساعات ونشيط، ولكن عنده خور في التوحيد وعنده ضعف في الإيمان والربانية ما يحضر، عنده نقص ما عنده وازع ما عنده همة صرفها في اللهو واللغو. فلذلك إذا أنت وجه سؤال لنفسك ولإخوانك، عندك ورد، عندك برنامج، لابد أن يكون عندك برنامج. أولا تعرف أقل شيء يا إخوة يكون عندك جزء من القرآن من الليلة، وأكثركم عنده برنامج الحمد لله معروف. الأذكار لابد يكون لك عندك مئين أو ألوف، أنا وياكم نرضى بالمئين، 100 من لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. احسب لابد يكون عندك 110 كلمات من 100,000 كلمة في اليوم، وزعها اجمعها، سبحان الله بحمدي 100، سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم 100، لا حول ولا قوة إلا بالله 100، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم 100، سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم 100، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر 100، لا حول ولا قوة إلا بالله 100، قل هو الله أحد الله الصمد السورة 100، إذا تفضلت بهذا على نفسك طبعا. سبحان الله العظيم هذا لفظ آخر، سبحان الله العظيم وبحمده 100، وزاد بعض الفضلاء قال حط استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه 100، ورب اغفر لي تب علي إنك أنت التواب الرحيم أو التواب الغفور 100. لو أخذت 300 أو 400، مهم يكون عندك برنامج، عندك برنامج تصلي الضحى الفرائض متفقين 2 ركعة توتر قبل ما تنام، عندك اطلاع في السنة 3 حديث في اليوم. أعود إلى ما احنا بصدبه، يقول هو المتنبي نعود إليه، يقول أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر، وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. يقول سلامتي وشجاعتي وإقدامي، وهو إقدام على الدنيا. أنت والله أعظم إقدام، أنت بإيمانك، أنت بدعوتك، أنت برسالتك. كنا في أمريكا قبل 25 سنة أو 22 سنة، وحضر الشيخ عبد الله عزام غفر الله له في ولاية أوكلاهوما. ما أنسى استشهاده ببيت في الهمة، يقول اجعل المصحف في جيبك معك، يقولوا لنا. نحن كنا في أوكلاهوما حول 7000 حضور الشباب العربي المسلم، اجعل مصحفك معك حضرا وسفرا وفي الطائرة، وكل ما وجدت دقائق معدودة فاخرج المصحف واقرأ. ثم يقول أن يستشهد المتنبي، يقول ما شاركته في توفي مهجة إلا وشفرتها على يده يد. اسمع اللفظ هذا، يقول المتنبي يمدح سيف الدولة، يقول ما شاركته في توفي مهجة، هذا كذا، إلا وشفرتها على يده يد. يقول إن من قوة همتك حتى الموت ساعدك على قتل أعدائك، فأنت إذا حملت شفرة السيف تريد أن تقتل خصمك جاء الموت معك بشفرته، فحط شفرته على شفرتك وحط يده الموت على يدك وقتلتم القتيل. كان يدرسنا في السنة التمهيدية للسنة النبوية الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة غفر الله له. لا أنسى ذاك الوقت ويتكلم عن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سيرته، فيقول كما يقول أبو الطيب، هو كان الشيخ يلقي إلقاء بأريحية وبحياة وبحماس وبإشارة وبحركات، فن الإلقاء. قال كما قال أبو الطيب، إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيه خواطره. وفي نفس البيت يقول يمدح سيف الدولة، يقول في البيت الثاني أو يمدح أمير آخر، تحمى السيوف على أعدائه معه كأنهن بنوه أو عشائره. يقول حتى السيوف تغضب معك وتقاتل معك كأنها أبناؤك وكأنها قرابتك ولحمك ودمك وكأنها أبناء عمومتك. ثم يقول عن الممدوح، إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجدي غرقت فيه خواطره. وقصدي من هذا أنه ينبغي عليك أن تؤسس بالهمة العالية مجدك. أنا عرفت وأنتم عرفتم الآن، كثير من الناس حضروا الدكتوراه في الشريعة، لكن مع احترامي كثير منهم علقها في البيت براويز قراطيس تبدونها وتخفون كثيرة، لا دعوة ولا أمر بمعروف أنها المنكر ولا تدريس ولا تعليم، بل بعضهم تقاعد ثم تحول ببركة ونور إلى العقار فصار عقاري، يعني درس 40 سنة شريعة وبشرك الآن كلهم مخططات والأراضي والبلوك وعلى شارعين، وإذا دخلت عنه إذا عنده جوالين بس يتصل بيع وشراء، ما شاء الله. وين الربانية؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. حتى يقول الأندلسي دائما يكررها قبلها الجرجاني، خلوني أجيب الجرجاني لنا أروع، يقول أأشقى به غرسا، يقول أطلب العلم وأنا صغير. يا أخي كلكم أنتم سهرتوا على الامتحانات مثل ما سهرنا وتعبتم والله، أنتم ما تذكرون هم الامتحان؟ يذكر يمكن الشيخ فهيد ونحن في أبها، والله مرة إني أسهر إلى الفجر إن ما ننام إلى أن نروح إلى الكلية، ثم أقول في آخر امتحان في رابعة أصول الدين، يا ربي عسى هذا آخر امتحان أقدمه في حياتي. وش هذا العذاب؟ ما هو بدراسة أبنائنا الأطفال، هذه دراستهم الآن، صبحت بالخير ترى بس كلام فاضي، دراستهم الآن على التويتر واليوتيوب مع احترامي، ويحذفون في المناهج. حتى أقول لأحد الأبناء ليش ما تذاكر؟ قال لا ترى من الجحون، يعني ما لا يعني لا تحمل هم، أثر متفقين تصدق. وأنا والله إني مهموم، قلت ما ذاكرته ما جديت وصل الامتحان، قال لا أبشرك اللي يساعدونا ينجحونا، أثر متفاهمين وحافظين ومتفقين مع المدير ومدرسين في الغالب، كل أوائل الآن طلابنا مثل بعض الشعوب عندنا يجي يدرس، قلنا كيف أنت يا شيخ كيف في دراستك؟ قال كنت الأول على مستوى الجمهورية. أجل من والثاني؟ كل أوائل، كل اللي درسوني كان الأول على مستوى الجمهورية. طيب فين الثاني والثالث والرابع؟ ذلك ترى تدريس الآن في المدارس صبحت بالخير محذوف المنهج، صدق بعض المدارس مقررين عليهم في المدارس الأهلية صورة النازعات عمة والنازعات، شوف الفصل كله عمة والنازعات ولو بحافظ الطالب. وإني سألت شباب في استراحة صغار عن العشر المبشرين بالجنة ما جوا إلا بثلاثة ولا بأربعة، لكن اسألهم عن مارادونا، أنا عهدي مارادونا قديم، الحين جاء ناس جديدين، أنا محفظ إلا هذاك ولا جاجي. وإنهم يعرفون اللاعبين، حتى اللاعبين الأسبان الآن دخلوا فيهم، واللاعب الهولندي والسويدي خرج من محيطنا نحن. فقصدي من هذا يا إخوان، متى نعيد الربانية؟ متى نعيد الاهتمام؟ فيقول الجرجان يعود، يقول إذا أشقى به غرسا بالعلم واجليه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزم. يعني لو أنك ريحت، إذا كنت بتدرس الكتاب والسنة ثم تحول إلى كل عقار، نحن مطلوب فينا في الإسلام نطلب الرزق، نعم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، نطلب الرزق والكد على العائلة والكسب الحلال. لكن معقول إن علمك ودعوتك كلها للدنيا؟ معقول بس بيع أراضي وتحريج على عقار وإيجار عماير؟ طيب وين وقت الدين؟ الصحابة كان عندهم مزارع، وكان عندهم إبل يرعونها، وكان عندهم سقاية، وكان عندهم زراعة، لكن من اللي جاهد؟ ما هم بالصحابة؟ من الذي علم الناس؟ أليس الصحابة؟ من الذي نشر القرآن؟ أليس الصحابة؟ من الذي علم السنة؟ أليس الصحابة؟ لماذا يذهب الوقت يا إخوان؟ أنا ألوم طلبة العلم من هذا المنبر، ترى لو فتشت عن الدعاء وطلبة العلم الآن متحركين، ما هو عشر، ترى ما هو عشر، والله في الهنود أكثر تأثيرا منهم. وقلت لزملائي أنا من هذا المنبر أقدم، تدرون من هو الشعب اللي سوف أشكره؟ طبعا لشيء واحد، اهتمام بالقرآن. أنتم تتعجبون، أنا قلت في بعض المناسبات، سلوا إخوان للسافر، تتعجبون لبعد هذا الشعب، قصدي مثلا من مكة أو كذا نسبيا. تدري أن زرنا الشعب الليبي أنه أكثر شعب زرناه في 40 دولة اهتمام بالقرآن، رجال ونساء، وأن عندهم مشروع مليون حافظ، اتفق علماء في ليبيا والدعاة على إخراج مليون حافظ وحافظة، مليون حافظ للقرآن وحافظة كلهم مليون. وإني وجدت ناس عاديين منهم لا يظهر عليهم العلم، عوام، وإنهم يحفظون القرآن. وإني وجدت من التجويد عندهم حتى الآن أي برنامج ديني لنا يتصلون من ليبيا إذا جاء البرنامج على القرآن تفسيرا تجويدا وحفظا ومتابعة. فأقول يا إخوان مثل هذا يحيون ويشكرون على هذا الجهد. رحت إندونيسيا، الهند، باكستان، إثيوبيا، إني وجدت كثيرا منهم أكثر اهتماما بالكتاب والسنة والحفظ ونشر السنة بالذات الحديث أكثر منا. وإني أذهب إلى المحافظات والولايات عندهم، وإذا المساجد كلها طلب حديث، والله يذكروني كأني في عهد البخاري أو مسلم أو أحمد بن حنبل، العمائم والطلاب قدام، ويقول حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان، ثم يشرح لطلابه. طيب متى تجي هذه المدارس؟ كل هذا الحين اجتماعاتنا طاقية، وإلا يا وطننا يا وطننا عمت عين الحسود، وتهديد بالقصائد، ونزبد ونرعد ونوخروا، وترى وابعدوا عن طريقنا، على جنبي الربع وجايين يا أخواني والله إني رأيت مدارس في كجرات وفي لكن، وإني تذكرت عصر البخاري وعصر أبي داود وعصر الترمذي. لماذا ما ننشر في مجالسنا يا أخواني؟ يا إما يا خطباء اجلسوا علموا الحديث، اقرأوا الحديث على الناس، أنتوا يا طلاب الشريعة، طلاب أصول الدين، الدعاء، المشايخ، يا أخي اجلس درس 3 حديث وتعال بالسند، احيي السنة، قل قال البخاري رحمه الله افتح. كان الشيخ الأفغاني، يعرف الشيخ فهيد والإخوان، في أبها بعد القرآن يدرس الصحيح البخاري ومسلم، وإذا ختم رجع من أول، احيي السنة. هذه المدارس الإسلامية ترى الآن تدرس الحديث، مع الأسف مساجدنا كثير منها يغلق بعد الصلاة، كثير يصلون وبين وبينك ما في اهتمام، ويتسابقون على الباب خارجين، ويقف الواحد خارج المسجد يحدد زميله وصديقه ساعة كاملة، أما في المسجد ما عنده وقت. فأنا أنحي باللائمة على أنفسنا وعلى تقصيرنا. فيه أناس في حياتي يعني أسمع قصصهم في الاهتمام بالعلم أو الحفظ أو الهمة العالية. همتك، شوف يا أخي، ولو كنت كبير السن قد تسمع كلام أنت من خلال الشاشة أو خلال المباشرة، عمرك 60 سنة 70 50، ترى ما في مشكلة. قال البخاري في الصحيح باب العلم في الكبر في الصحيح، وتعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكبر. ترى بعض الصحابة أسلموا شايب، شايب يا أخواني أسلموا شيبان الصحابة حافظوا القرآن والسنة وجاهدوا ونشروا الإسلام. ابدأ من حياتك من جديد، لا تقولني كبير. يخبرنا الدكتور الشيخ سعيد بن مسفر الداعي المعروف الموفق المسدد، يقول كنت في الحرم، يخبرنا بهذه القصة قبل 15 سنة، وإذا يقول شايب جنبي عامي عليه ثياب قديمة وبالية، وكنت أقرأ ما أدري، يقول الشيخ أقرأ في سورة المائدة أو النساء، فإذا غلط الحرف رد عليه فاء واو من القرآن، قال هو ساكت، فسلمت عليه قلت يا والد أنت حافظ القرآن؟ قال أبشرك أحفظه مثل الفاتحة ما أخرم حرف واحد. قلت ما شاء الله كيف هذا؟ قال أنا كنت خوي في إمارة يسميها مدري المجمعة أو في سدير أو الحوطة في نواحي نجد، قال ثم تركت العمل ورحت في الإبل لرعاية الإبل، قلت بكسب وقتي واحفظ القرآن. قال ففتح الله علي فحفظت القرآن. ترى القرآن يا أخواني، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. العجمي يحفظ القرآن، الروسي الآن المسلم يحفظ القرآن، الصيني الكوري يحفظ المسلم يحفظ القرآن، طلبة يابانيين حفظوا القرآن، ما يعرفون المعنى. عندنا الأخ الباكستاني الآن يقول الشيخ عبد الرحمن العلامة المجاهد المسدد الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله يقول في محاضرة في الرياض، قال سبحان الله وش هذا الأمة، رحنا إلى الطرب يقصد مجتمعنا لمن رحمه والرقص والعرضة، وحودنا نستورد الباكستانيين درسون أولادنا. الآن الباكستاني ترى محفظ من شيباننا في القرآن، تجد كثير من الأفغان والباكستاني يدرسون أبنائنا مثل ما تشاهدون في المسجد، والبورمي الباكستاني وهم يمكن أفضل منا، أن أكرمكم عند الله أتقاكم. والشيبان ما يحفظون عندنا، يحفظ الواحد 25 3 مكاتل 4 زنابيل قصائد شعبية. ولا من قلت له تحفظ يا والد والتين والزيتون؟ قال والله ما في، لا سامحني دين الله يسر. الله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ما يحفظ إلا هذه الآية أبدا، لأنه يصدمك بهذه الآية. كل ما قلت له يا والد أنت ما تقوم الليل، قال فاتقوا الله ما استطعتم. قلت يا والد ليش ما تجلس يعني تجرب حفظ القرآن وعسى الله يفتح، فاتقوا الله ما استطعتم. وتجد الذي يدرس في المسجد باكستاني مع احترامي، هم يعني ليس تنقيصا، لكن لماذا ما نبدأ نحن العرب؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم عربي؟ القرآن ما هو بعربي؟ ما هو بافتخار عليهم، لكن هذا يعني الله شرفنا قرآنا عربيا غير ذي عوج، قرآنا عربيا غير ذي عوج، حتى لغة أهل الجنة في بعض الآثار عربية. فلماذا نحن ما نتقدم نحن؟ لماذا حنا ما سبقنا على الصفوف؟ لماذا الآن؟ أنا أقول لكم من تجربة، يوم ذهبنا إلى المسلم الهند كثير منهم يحفظون القرآن صراحة، مسلمي باكستان أنا شفتهم يحفظون كثير منهم في القرآن، وفي سنهم نفس من قبائلنا وجماعتنا، ما أنا يمكن أن القبيلة كلها ما يحفظون جزء عمه لو طلعتم كلهم، لكن يمكن يتحدث لك 15 ساعة في قصص ما فيها لا نفع ولا فائد وسوالف. صابرين وحنا في مملة مثل صبر الجمل والحمل ماء، نبلغ الغيظ ونذوق المذلة ونتسلى بتمجيد الأوائل، ونفتخر بالوهام كثره وقلة، ومجدنا النفط من جامد وسائل، وانشغلنا بصورة في مجلة واضطرب شغل أولاد الحمايل، ما صنعنا قلم ولا مسلة أشغلونا بتاريخ القبائل. وخذ لك من هذا، والخواجة عسل بارق يشله، عسل بارق يشله، من همك في الوسائل في المعامل والوسائل، سير المركبة والكون فلة، واشعل بجنب الأعراب الفتايل، والفضاء عانقة والسهيل حلة، وفوق سطح القمر سوى عمايل. لكن الكبر، بس حنا الكبر فينا جبله، بالوهم والدجل نبني مثايل، ابلع الوهم يا حامد وبله، F16 تعديل عائل ما يصحيك أصلا للخواجة، إذا لف قدامك F16 قالبها كذا ويمين. حنا صنعنا سيارة فولكسواجن قبائلنا كلنا، طيب ليش ما نحفظ القرآن؟ قلنا لنا لا مشغولين بالدنيا نبغى نعمر عمار دنيا، طيب سوونا فولكسواجن، طلعونا سيارة فولكسواجن، طيب لا حفظنا القرآن ولا سوينا فولكسواجن صنعنا. يقولون شابا في القصيم سافر أمريكا عدة أيام بس، ويوم رجع ما شاء الله يحسب أنه خلاص لأنه راح سافر، ورجع إلى شايب هناك، وإذا الشيخ يدرس طلاب الروض المربع، الروض المربع شرح زاد المستقنع في الفقه الحنبلي، قال يا شيخ عاد هو متمدن ما شاء الله متطور كأنه نشتاين يحسب أنه إسحاق نيوتن. قال يا شيخ ما شاء الله سافر الناس وصعدوا على سطح القمر وانت على الروضة المربع على الروضة المربع. قال انت بشرك لا صعدت على سطح القمر ولا درست معنا الروضة المربع. هو صحيح. طيب إذا ما كنا إذا ما حفظنا القرآن ونشر رسالة وسوينا مثل مدارس الهنود والباكستاني الآن يستوردون ترى المدرسين كلهم أكثر من بورما. بدأ شبابنا الحمد لله الآن ومن باكستان ومن سريلانكا غير عرب. واجهنا شباب أكراد شكرا للأكراد أحييهم من هذا المكان هم أحفاد صلاح الدين الأيوبي في لندن يحفظون القرآن كله حفظا بالتجويد شباب من الأكراد لأن القرآن هذا للكرد للعرب للعجم. فعودوا أقول نحن والله يا إخوان بحاجة إلى همة عالية. أنا ود في مدارسنا وجامعاتنا مادة عن الهمة مادة عن العزيمة عن الإرادة. نحن ينقصنا الهمة. اليوم في العصر أتذكر واحد من الإخوان يقول إن أحيانا نجرب في التأليف أو نجرب مثلا في بعض المحاضرات ما تنجح. قلت شوف يا أخي أي تجربة تجربها أنت ولا تنجح ترى في صالحك ولو ما تنجح. في صحيح البخاري يقول معاوية رضي الله عنه لا حكيم إلا ذو تجربة لا حكيم إلا ذو تجربة. ولذلك القصة اللي أريد أقولها توماس أديسون هذا توماس أديسون مكتشف الكهرباء طبعا شفنا جالسين في صالة في جدة هنا وشوف من الصين إلى فرنسا ومن شمال روسيا إلى جنوب إفريقيا على لمبة واحدة من اكتشاف توماس أديسون. تدرون سوى سهر الليالي والأيام وقروا حياته وموجودة في صناعة النجوم للشيخ الكليباني الدكتور الكليباني. يقول جرب 700 مرة بطارية وليل ونهار وعرق ويتصبب وتخرب البطارية ويجرب ويريد اكتشف الكهرباء الإضاءة لنا و700 بطارية معدومة ما صلحت. فقال له زملائه أنهيت عمرك 700 بطارية ما صلحت وباقي بتواصل. فهز رأسه قال أنا استفدت من هذه التجربة أنها لا تصلح مرة ثانية. استفدت من البطاريات المعدومة 700 مرة أنها ما تصلح مرة ثانية. يركب أسلاك يقدم هذا يحط التيار هنا طبعا تعرف بحكم تخصص يعرف هذه الأمور. ففسد 700 تجربة قال استفدت أنها لا تصلح مرة ثانية للعمل فخلاص ركنت. كل خطأ ترتكب أن ترى في مصلحتك لتأخذ منها النجاح تأخذ منها الصواب تأخذ منها. يا أخي أنت جربت الطرق أنت جربت الجلسات الآن مع زملاء أنا ضيع للوقت ليش ما تستفيد منها. تقول ما دام بيضيعوني في استراحة 5 ساعات كل خميس وجمعة مثل ما يقول بن جدلان يقول صداقة آخر الأسبوع في قصيدته يقول كب صداقة الخميس وجمعة ما ينفعونك بس يسهروا للساعة 2 وترجع. طيب حصلت شيء قرأت شيء من القرآن حفظت شيء من الحديث ألفت درست طيب خلاص جربت تستمر في الخطأ. جربت زملاء مثل أنك رافقتهم وإذا هم يغتابون ويستهزون بعباد الله ويقتلون الوقت طيب باقي تستمر في الخطأ. إذا كان توماس أديسون الخواجة الأزرق من بني الأشقر وبني الأصفر اللي ندعو عليهم بعض في التراوح من بعض ما قاتلنا ونقول الله يقتلهم ويجمد الدم في عروقه. طيب وإذا جمد الدم في عروقه من بيكتشف لنا كهرباء ومن بيعطينا يوتيوب وتويتر وفيسبوك. لا تعادوا إلا سبحانه وتعالى لا يأمركم الله يقول سبحانه وتعالى اعدله أقرب التقى لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا الذين قالوا إنا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أنا لست في مجال امدح ناس من الناس في ناس محاربين وناس مسالمين ناس نستفيد منهم يجب نستفيد منهم ونأخذ منهم العبرة في الهمة والاهتمام والمواصلة. إخوتي أعود فأقول سامحونا أنا أردت أن يكون المجلس أشبه بالحديث أشبه بالسواليف يعني أشبه بالبساطة معكم حتى لا نأتي فقط من مجرد نصوص لأني لما سافرت عرفت الآن من أين أتينا نحن العرب ويكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لماذا في فترة من فترات أعطى الله قيادة الأمة الإسلامية للأكراد مع صلاح الدين لأن العرب في تلك المرحلة تركوا الدين العرب. لماذا مثلا في مرحم فرح أعطوه محمد الفاتح التركي محمد الفاتح لأن العرب تعرف ينبغي علينا أن نهتم اهتمام بهمتنا وإنتاجنا أعظم من التعلق بشجرة أنسابنا. وشجرة أنسابنا في كل فلة، نعود للقصيدة صابرين طبعا، وشجرة أنسابنا في كل فلة، واشغلونا بتاريخ القبائل، ما صنعنا قلم ولا مسلة، همنا إبلاء كبيري والرسائل، واختلفنا على شوف الأهلة، واختلفنا على شوف الأهلة وش هو الحكم في لبس الفنايل. يعني مؤتمرات للهلة متى؟ يعني لا بد يأخذ حقها. لكن أين نشر الإسلام في العالم؟ أين الدعوة الوسطية، دعوة الرحمة؟ أين اهتمامك أن تكون تصلح العالم؟ أنت طيب إذا ما تقدر تصلح العالم تقول أصلح، يدخل، أريد أن يدخل على يدي الجنة ألوف. ابن عباس يوم القيامة يأتي بألوف من البشر، معاذ بن جبل هدب على يدي ألوف، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنا أذكر لكم طرفة وقعت في الرياض، صدقوني. يقول لي أحد الزملاء: كنا نخرج في استراحة وكنا نمزح أحيانا فنتحدث عن فضل الدعوة وفضل من يهتدي على يديك، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فقام أحد الإخوة يدعو يلقي كلمات في المسجد، قال: يا أخواني والله إن ودي يوم من الأيام إن واحد بيواجهني يقول اهتديت على يديك، يا كما لقيت من كلا وكما لقيت من خطبة ومن موعظة، ما قلت حصلت واحد اتصل بي ولا قال إني اهتديت على يديك. قال: تركته أنا، وفي اليوم الثاني كلمت من جوال ثاني وغيرت صوتي، قلت: أنا فلان ابن فلان هداني الله على يديك. قال سبحان الله. قال استغفر الله. قال: سمعتك في مسجد تلقي فتأثرت، وكنت أنا مقاطع للصلاة. شوف القصة الآن، إسرائيليات، وكنت مقاطع للصلاة فمريت مع والدي ذاك الوقت وسمعتك تلقي قصيدة فوقع في قلبي القصة، وقعت الموعظة في قلبي، فصرت عاهدت الله وبشرك التزمت. قال: فأخذ يبكي في الجوال، قال: والله إني أقول البارح لزملائي إنه ما قد اهتدى على يدي واحد، وإن يا ليتني بواجه، شوف هذا فضل من الله. قال: وخذ يتأثر. قال: قلت أنا في عتب، قلت: وأنت ما مثالك يهتدي على يدك واحد؟ أنا اللي معك البارح أصلا وأنا زميلك فلان. استغفر الله وتقول غفر الله لنا ولكم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية. الوقت عندي محدد ولا نريد أن نطيل عليكم، ولكن في الختام أسأل الله باسمه الأحد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسأله أنه الحي القيوم أن يغفر لي ولكم، وأن يتولانا وياكم، وأن يرحمنا وياكم رحمة واسعة، وأن يعمم على بلادنا الأمن والإيمان، وأن يصلح منا الظاهر والباطن، أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يصلح الرعية والراعي، وأن يجمع كلمة على الكتاب والسنة، وأن يغفر لنا ولكم الزلل والخطأ وما قصرنا فيه وما أسأنا، ولا نقول كما قال العبد الصالح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشكر الله لكم وبارك فيكم.